إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه في الأسبوع الماضي من شرح الفقرة 63، فشرعنا في الحديث عن الفقرة 67 التي نقرأها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ونشرحها مستعينين به عز وجل. المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حتى يمكنهم، وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتوافرة والمحرمات الظاهرة المتوافرة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظلتهما البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كما أشرنا مرارا، الماتن صاحب المتن الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى لم يتقيد في عقيدته الطيبة المباركة هذه بالتبويب على منهج المتأخرين، أي بالتبويب المنطقي أو المنهجي، فيجعل لكل باب من أبواب العقيدة جملا أو فقرات معينة كما هي مرقمة هنا فقرات، وإنما يكتب بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه، فيكتب كعادة علماء السلف في الغالب المتقدمين، فيكتب في القدر ثم ينتقل إلى الصفات ثم إلى الرؤية ثم إلى النبوة مثلا ثم يرجع إلى الكلام كما لاحظتم، وهكذا. فمن ذلك أنه في موضوع الإيمان نجد أنه أولا تعرض لموضوع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله مثلا في فقرة 63 قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم على الحق المبين. يعني ذكر هناك هذه الأركان من أركان الإيمان، ثم تخللها غير ذلك من المباحث، ثم رجع ثم في 64 التي شرحنا قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال مصدقين وأخبر مصدقين. ثم في 67 هذه بعد أن أدخل بينها ما يتعلق بالقرآن والجدال كما سبق، نجده رحمه الله يقول: ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهي أيضا في موضوع الإيمان والتكفير. ثم نرى نجده بعد ذلك مثلا، أو الطبعات يمكن تختلف لكن أنا أجيبها بالفقرات، أنه قال الفقرة 71: والإيمان هو الإقرار، وقبلها 70: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه. ثم قال 71: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان إلى آخره. ثم نجد أنه بعد الخلاف الطويل إذا في ذلك يرجع فيقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، فقرة 77: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى، أي ونرى الصلاة على من مات منهم. ثم ولا ننزل واحد منهم جنة ولا نار، الفقرة 78. ثم في 79 يقول: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. فكأنه رجع إلى الفقرة رقم 67 و6 بل 65. فيعني هناك تداخل بين هذه الفقرات جميعا. وقلنا لكم ان الموضوع مهم جدا ونحتاج ان نلم باطرافه جميعا، ويا حبذا لو ان الشارح رحمه الله جمع اطراف الموضوع وتحدث اولا عن الايمان ما هو وما حقيقته، ثم تحدث بعد ذلك عن مذهب يعني اهل السنه والجماعه، ثم الفرق المخالفه في الايمان وصنفها، لان اهل السنه كما تعلمون لله الحمد وسط بين طرفين في هذه المسألة، ثم تحدث عن الأسماء والأحكام التي تترتب على معرفة الإيمان. يعني كون هذا مؤمنا أو نسميه فاسقا أو كافرا أو ارتد أو لم يرتد، خرج من الملة أو لم يخرج، هذا مبني على معرفة الإيمان ما هو، على حقيقة الإيمان. فلو رتب بهذا الترتيب لكان ذلك يعني أقرب إلى الفهم وأوضح للقارئ. لكن نجد أنه أول ما بدأ رحمه الله بموضوع، بعد ما قال ذكر الأنبياء الإيمان بالنبيين والكتب، بدأ بموضوع التسمية، ثم فلنا بموضوع عدم التكفير، عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب، كما سوف نستدرك عليه إن شاء الله في هذه الجملة. ولذلك قلنا أو رأيت أنه لا بأس أن نمشي على نفق المؤلف نوعا ما، فنبدأ بمسألة التكفير كما بدأ بها ونبين من ضل فيها، ثم إذا انتقلنا إن شاء الله إلى الفقرة التي بعدها ننتقل إلى المرجئة، لأن الإمام الطحاوي رحمه الله حنفي والشارح حنفي، وكلاهما أيدا مذهب الحنفية المرجئة أو ما لا إليه، فنرد هنالك على المرجئة إن شاء الله بالتفصيل. لكن لا بأس أن نقدم قبل الحديث عن التكفير وعن الخوارج مقدمة موجزة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، حتى تتضح أمامنا المعالم، وإن شاء الله نفصل كثيرا في هذا الموضوع فيما بعد. مقدمة فقط عامة، فنقول أهل السنة والجماعة منهجهم ومذهبهم في الإيمان كما هو في أبواب العقيدة جميعا، الصفات أو القدر أو أي باب، أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة، على نصوص الوحي، على النقل، ولا يردون شيئا منها قط، فيجمعون النصوص جميعا ويؤمنون بها جميعا ويعملون بها جميعا ولله الحمد. وإذا تأملنا معنى الإيمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة نجد أن له إطلاقين في غالب النصوص. الإطلاق الأول الإيمان بمعنى الدين، بمعنى الدين، وكلمة الدين كما تعلمون تشمل شعب الإيمان جميعا، تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. إذا نظرنا إلى حديث جبريل عليه السلام فقد سبق لنا شرحه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخره حديث المعروف لديكم جميعا الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أول صحيحه عن عمر، ورواه البخاري رحمه الله مع اختلاف في بعض ألفاظه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان أيضا من الصحيح، قال في آخره أتدري يا عمر، أو قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دينكم. إذن كلمة الدين هنا هي المراتب الثلاثة التي سأل جبريل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. هذه الثلاثة هي ديننا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام. والإيمان بهذا المعنى هو الذي جاء في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني من يكفر بدين الإسلام بهذا الدين. فإذن هذا هو ديننا الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ما جاء في الكتاب والسنة جميعا، شعب الإيمان الظاهر منها والباطن بمراتبها جميعا كلها يشملها اسم الدين. فالإيمان يأتي بمعنى الدين، هذا واضح إن شاء الله. والمعنى الآخر الإيمان يأتي بمعنى مرتبة من مراتب الدين كما في حديث جبريل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه غاير بين الإسلام وبين الإيمان، فإذا ذكرا إذا اجتمعا افترقا، هذه القاعدة، وإذا افترقا اجتمعا. فما دام أنهما اجتمعا في نفس واحد وغاير بينهما فلكل منهما مدلوله ومفهومه. فالإيمان في مثل هذه النصوص كما في حديث جبريل عليه السلام، الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. وبماذا يختص؟ على ماذا يطلق الإيمان؟ لو تأملنا هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه أعمال بماذا تعمل؟ الجوارح، أعمال ظاهرة، هذه أعمال ظاهرة، أعمال جوارح. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بها. فلما فسر الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، أو قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان لماذا؟ بأعمال باطنة، أعمال اعتقادية قلبية. فإذن إذا ذكرا يفترقان، لأن الإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة. فالأعمال الظاهرة هي التي تضمنتها الفقرة الرابعة والستون، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هنا أشرنا إلى ذلك أنه قال مؤمنين لأنه يرى الإيمان والإسلام مترادف واحد، لكن نحن لا، فنعترض عليه فيما بعد. المهم أنه يراهم مسلمين. لماذا؟ فسرناها كما تذكرون بحديث أنس وحديث ابن عمر، تذكرون هذا أما حديث أنس فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وهذه أعمال ظاهرة. وأما حديث ابن عمر فهو ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى نفس الشيء، أعمال ظاهرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن هذا هو الإسلام. فيثبت للإنسان حكم الإسلام إذا أتى بهذه الأعمال الظاهرة ويكون مسلما، لكن متى يكون مؤمنا؟ درجة أعلى، الإيمان درجة أعلى. أوليس الإحسان أعلى درجة من الإيمان؟ معروف أن تعبد الله كأنك تراه، فكذلك الإيمان أعلى درجة من الإسلام. وقد نص أو جاء ذلك صريحا في كتاب الله سبحانه وتعالى. في أي آية؟ الله يستعلي. قالت الأعراب آمنا. الأعراب، أعراب حديث عهد بالإسلام، دخلوا فجاءوا يقولون آمنا، كأنهم يقولون نحن مثل السابقين، مثل أبي بكر، مثل عمر، دعوة آمنا. فالله سبحانه وتعالى لم يقرهم على ذلك ولم ينف عنهم الإسلام، بل لم ينف عنهم قرب واحتمال دخول الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل في اللغة العربية كما تعلمون، إذا قلت لم يدخل محمد البيت مثلا، لم يدخل، معنى ذلك نفي. هل يفهم منه أنه سيدخل أو لا يدخل فيما بعد؟ لا يدل. غاية ما يدل عليه أنه لم يقع الفعل، أن الفعل لم يقع. فإذا قلت لما يدخل، لما يأتي، ما معناها؟ قريب، قرب ولكن لم يقع، أنه متوقع ووارد لكن لم يقع. إذن الشاهد هو أن هناك مرتبتين. اسم المدح يطلق على المؤمن، المدح يمدح الإنسان بأنه مؤمن. هل يمدح بأنه مجرد أنه مسلم؟ نعم، المسلم من أسماء المدح بالنسبة للكفار، لكن داخل أهل القبلة ما تمدح، تقول هذا الأخ هذا مسلم، معروف مسلم، لكن لو قلت هذا مؤمن، هذا شاب مؤمن، هذا درجة أعلى وهو اسم مدح. معنى ذلك أنه لم، أنه بعيد عن الكبائر، لا يجاهر بكبائر، أنك تشهد له شهادة بالإيمان مثلا أو تصفه بذلك. ومن هنا هذه قاعدة، قاعدة تكتبونها إن شاء الله ولا تنسوها: علق دخول الجنة في القرآن دائما. الوصف الذي علق عليه دخول الجنة في القرآن والفوز برضا الله والمدح هو وصف الإيمان. هذا وصف ماذا؟ الإيمان. أي صورة تأخذها، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم رددناه أسفل سافلين، مثلا سورة 60: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وهكذا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا آية كثيرة فلم يأتي، كما جاء في الحديث الصحيح: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. فعلق دخول الجنة على وصف أخص من مجرد وصف الإسلام وهو الإيمان، لأنه مرتبة أعلى. سيأتي إن شاء الله تفصيل حكم دخول المسلمين الذين أقروا وجاءوا بالإسلام الذي له الحكم الظاهر، لكن قد يكونون منافقين، قد يكونون من أصحاب الكبائر إلى آخره، لكن المهم أنهم إن كانوا مؤمنين فهم بإذن الله مستحقون لدخول الجنة على تفاوت بين المؤمنين في ذلك. فالمقصود هو أن الإيمان في هذه الحالة يكون بمعنى مرتبة من مراتب الدين. أما الإيمان إذا كان بمعنى الدين، إذا كان الإيمان بمعنى الدين كله أي شعب الإيمان جميعا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدلنا على ماذا؟ على الإيمان في هذا الحديث وأمثاله يشمل الدين كله، لأن شهادة لا إله إلا الله التي وجدناها هناك في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا علامة، وجدناها علامة على أن هذا مسلم من أهل القبلة، نجدها في هذا الحديث أعلى شعبة من شعب الإيمان. يعني في تعارض بين القولين؟ ما في تعارض. لماذا؟ لأنه ليس المقصود في حديث جبريل عليه السلام أن المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام رمضان وحج البيت، أتى بهذه الأعمال الظاهرة دون أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لا هو معقول، ليس كذلك أبدا. وكذلك ليس المقصود بالإيمان أن المؤمن هو من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، ليس هذا أبدا. فعندما نأتي في حديث الشعب ونقول إن شهادة لا إله إلا الله أعلى، هي أعلى شعب الإيمان، فمعنى ذلك أن هذه الشعبة تستلزم الإيمان الباطن والإيمان الظاهر. يعني إذا قالها باللسان أخذ حكم المسلمين، لكن إذا حققها بقلبه فآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واعتقد حقيقتها، فقد حقق الإيمان الباطن. إذن لاحظوا الفرق في الأحكام الظاهرة، لا يتفاوت الناس، لأن مجرد أن كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله حتى لو كان في المعركة، كما في حديث أسامة رفع السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يجب علينا شرعا أن نكف عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كما في حديث في قصة خالد رضي الله تعالى عنه أيضا. من قال لا إله إلا الله مجرد أنه قالها، ولذلك لا تفاوت، هذا يقولها هذا يقولها هذا يقولها، هي قول شهادة تقال، فيكفي ذلك لأن يأخذ حكم الإسلام ويلزم بشرائعه. لكن لما نتناولها من زاوية أنها أعلى شعب الإيمان في أهلها بين أهلها، تفاوت عظيم جدا. لماذا؟ لأننا الآن جعلناها مرتبطة أو مكونة من إيمان القلب وإيمان الجوارح معا، فمعنى ذلك أن أهل لا إله إلا الله يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وإن شاء الله سنأخذها بالتفصيل في أبوابها: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وجاء في رواية أخرى: من قال لا إله إلا الله في المسند يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه. وفي الحديث الآخر الصحيح في عوث النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من قالها أو من شهدها غير شاك، يعني كان موقنا بها. إذن هذه لا إله إلا الله، هذه التي يكون فيها اليقين يكون فيها الإخلاص، يكون فيها الصدق، هذه أعمال قلبية كما ترون، إخلاص ويقين وصدق أعمال قلبية، هذه علق بها دخول الجنة وليس مجرد إجراء الأحكام. الأحكام نجريها على كل من أظهر، لاحظتم كيف؟ ولذلك لا تفاوت بين الناس كلهم، لو جاءنا كبير من كبار المنافقين لكن مظهر للشهادة والإسلام يصلي معنا، وجاءنا من أفاضل وخيار الناس نظهر لهما يعني في الأحكام الظاهرة نعاملهما سواء من حيث التقاضي من حيث الحقوق، هذا له حق الإسلام وهذا له حق الإسلام وهكذا في الأحكام الظاهرة، وإن كنا في المودة ولا شك أن من نعلم إيمانه نوده أكثر، لكن القصد من حيث إجراء الأحكام يأخذون حكما واحدا. لكن في الواقع ونفس الأمر عند الله سبحانه وتعالى عندما يكون الأمر يتعلق بثواب الله وجزائه في الجنة، لا فرق كبير بين من يقول لا إله إلا الله وبين من يقولها خالصا موقنا غير شاك، يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه، هذا درجة عليا عظيمة. ولهذا صاحب البطاقة، من هو صاحب البطاقة؟ أيوة نعم صاحب البطاقة سبحان الله، شهادة لا إله إلا الله توضع في كفة وتسعة وتسعين تجل من الذنوب والمعاصي لكفة ترجح بها لا إله إلا الله، هل ترجح بها كلمة مجرد كلمة؟ لو أن كل لو أنها مجرد كلمة لكان كل قائل لا إله إلا الله يفعل ما شاء من الذنوب والكفة راجحة راجحة قطعا، لا ليس هذا، هذا قالها قالها بإخلاص وقالها بصدق، لكن العجب منه عجيب، هذا رجل عجيب جدا، ما هو حاله عادية، ما هو حاله عادية في الناس، حالة عجيبة جدا أن تشهد أن لا إله إلا الله بيقين وبصدق وبإخلاص ومع ذلك تأتي بهذه الموبقات بتسعة وتسعين جلا من الموبقات، هذا عجيب، ما هو عادي. ولهذا خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنه حالة غريبة. ولهذا الإنسان يعجب عندما يقرأ الحديث، حديث عجيب وقصة ليست على ما يعرف على المألوف، المألوف المعروف أن من حقق شهادة لا إله إلا الله ترك الموبقات وترك الذنوب وترك المعاصي إلا اللمم، أو من ارتكب الكبائر والموبقات فهو غير محقق شهادة لا إله إلا الله معروف، لكن هذا حالة خاصة. ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبها نستدل على فضل شهادة لا إله إلا الله وعلى أهمية التوحيد وأنه يكفر الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. من حقق التوحيد كما عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير. أيوة. ففي هذا المقام تنفع في مقام ما عند الله سبحانه وتعالى. فمن هنا افترق معنى أو معنى يا الإيمان، لعل إن شاء الله يتضح الإيمان بمعنى الدين والإيمان بمعنى المرتبة المراتب الدين، أي الإيمان أو الأعمال الباطنة من الإيمان. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فلنأخذ الآن فيكون كل كلامنا في الإيمان بمعنى الدين، خلاص ما أحد يشوش عليه المعنى الآخر. الآن نحن الآن سنتكلم في الإيمان بمعنى الدين، فنقول بما عرف أهل السنة والجماعة الإيمان هذا، هل لهم تعريف؟ هل لهم رأي؟ هل لهم أقوال؟ ماذا قالوا فيه؟ وهل بينهم خلاف أم إن الأمر إجماع؟ هنا القضية. تفضل يا عم. نقارن بين أقوالكم ونشوف من اللي يجيب الصواب. طيب الأخ يقول قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة أو بالطاعات وينقص بالمعاصي، من فضل؟ لا قلنا خلاص استبعد هذا يا شيخ، خلنا في الإيمان الذي هو الدين، ما تعريفه عند أهل السنة؟ نفس التعريف. أيوة الشيخ يقول إيش؟ قول وعمل ونية. نعم، ويزيد بالطاعة طبعا ما فيها نقاش وينقص الماقية. طيب ماشي يا عبد الله. أيوة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا قول. نعم تفضل. قول وعمل. أيوة تعرف أعرف يعني تريد أن تقول إيش؟ أنه قول وعمل. قول وعمل هاي قول اللسان والقلب. طيب وإيش؟ وعمل الجوارح يفيد بالطاعة وينقص المعصية. وإيش رأيكم من عند تعريف آخر؟ طب. قول فقط بس باللسان وبعدين. طيب تفضل. ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا ليس تعريفا لحقيقته وإنما هو وصف لشأنه وطبيعته. طيب نأخذ التعريفات واحد واحد لسنا عليها ملاحظات. إذا قلنا قول وعمل واعتقاد كما قال الأخرون، معنى ذلك خلوكم معي، معنى ذلك قول يعني باللسان وعمل يعني بالجوارح واعتقاد يعني بالقلب، كذا ولا لا؟ طيب ماذا إذا كلام الصحيح؟ فالشيخ الذي قال قول وعمل ونية هذا وارد، هذا وارد عن السلف، وهذا أيضا وارد، وارد عن السلف هذا التعريف. قال قول، إذا المقصود قول بماذا؟ باللسان، وعمل يعني بالجوارح، ونية يعني بإيش؟ بالقلب. إذا المعنى يعني متفقة. الأخ الذي قال قول باللسان، عبد الله قلت كذا، وعمل بالجنان أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا جعل الإيمان مركب من هذه الثلاثة، يعني أن القلب يعتقد وأن اللسان يقول وأن الجوارح تعمل. تمام. الأخ الذي قال قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، قول بالقلب واللسان، نعم، ينقصه ماذا؟ أنه ما تعرض لعمل القلب، صح ولا لا؟ قلت أنت قول اللسان وقول القلب، أيوة، نعم، وعمل بالجوارح، إذن الذي ينقص هو ماذا؟ من هنا ندخل، لأن الآخر الذي قال قول وعمل ماذا يقصد؟ الذي قال قول وعمل هل يقصد من اللي قال؟ خلوا واحد يقول عشان نتبناها كذا. ها طيب قول وعمل، في أخ يقول الإيمان قول وعمل، سبحان الله نعترض عليه نحن، نقول لماذا لم تدخل الاعتقاد؟ لماذا لم تدخل النية؟ كيف الشباب نية واعتقاد ها؟ يعني عمل قلب. ها ايوه عمل بالجوارح وعمل بالقلب وقول باللسان برزاق. قول القلب ايوه قول القلب وعمل القلب ايوه وقول اللسان وعمل الجوارح فهو اللسان. تمام. اذا لما نجي نقرا عندنا مثلا كتاب الايمان للامام احمد رحمه الله موجود ضمن جامع الخلال، نقرا الامام احمد يقول ان السلف يذكر اسماءهم بحيث يذكرهم بالجمله، ان السلف قالوا ان الدين قول وعمل. اقرا عقيده الامام احمد في اللالكائي مثلا، أو في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو في أي كتاب، اقرأ من كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة غير الألكان، نقرأ في كتاب الآجري الشريعة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، في أي كتاب تجد يقول واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. ليش تصدهم بهذا؟ قول وعمل، يعني قول بالقلب ولا قول باللسان؟ على كلام الإخوان لما قالوا قول وعمل واعتقاد، معنى قول يعني قول باللسان وعمل يعني بالجوارح. طيب إذا الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ويعمل بجوارحه، هذا هو الإيمان؟ وقول وعمل ينقصه قول القلب وعمل. إذا السلف الصالح أفضل تعريف للإيمان هو تعريف السلف الصالح، لكن لا بد أن نفهمه على حقيقته. السلف لما أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل كما ذكر ذلك الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي في عقائدهم ونصوا عليه، وقال الإمام البخاري رحمه الله قال لقيت أو رويت عن أكثر من 1000 شيخ من أهل العلم ولم أروي إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل، أو قال في رواية أخرى ولم أروي عمن لا يقول إلا الإيمان قول وعمل. لاحظتم كيف 1000 شيخ لقيهم الإمام البخاري اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل؟ سبحان الله. إذن هناك إجماع. الإمام أبو القاسم ابن سلام رحمه الله يعني نقل أقوال أسماء عجيبة في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرهم بالاسم أكثر من 200 رجل، من 200 عالم من علماء التابعين وأتباع التابعين في الكوفة وما حولها بالاسم ذكره. وكل من كتب في العقيدة ينقل ويذكر ذلك. ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا مذهب السلف، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره سورة البقرة أنه مذهب السلف. الإمام الشافعي وكفى به حجة ذكر في كتابه الأم في باب النية الإجماع، أن الإجماع منعقد عند السلف على أن الإيمان أو أن الدين قول وعمل. ليس هذا المقصود الآن، سنعرض له فيما بعد، بس المقصود أنه لما قال السلف قول وعمل هل نسوا عمل القلب؟ ما ذكروه؟ ما ذكروا الاعتقاد؟ لا، قصد السلف بذلك أن هذا القول والعمل نقسم كل منهما على الجوارح. يعني يمكن نعرف حقيقة الإيمان إذا عرفنا الجوارح التي تؤديه. فالقول قولان والعمل عملان، حتى نطابق كلام السلف هذا مع حديث جبريل عليه السلام وهو ما تعلمون قيمته وقدره في الدين من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فيكون قولهم رضي الله تعالى عنهم الإيمان أو الدين قول وعمل، يعني قول باللسان وقول بالقلب. إذا كلمة قول نقسمها على الأعضاء، قول نجعله من نصيب اللسان وقول من نصيب القلب. والقلب يقول لما يقول يقول يقول ثلاثة بالأدلة. طيب والعمل عملان، أيوة، عمل القلب وعمل الجوارح. إذن هذه 4. مستحيل تجد شعبة من شعب الإيمان إلا وهي واحدة من هذه 4. إن قال لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا من قول ألف. وإن كان خاشيا خاشعا متقيا مصدقا راغبا راهبا منيبا متبرعا متوكلا صابرا موقنا، فهذا من عمل القلب. وإن كان مقرا مصدقا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه حق، فهذا قول القلب. إذن ما يمكن يخرج عمل من أعمال الجوارح عنها. والصلاة التي قال الله تبارك وتعالى فيها وما كان الله ليضيع إيمانكم. نجد أن الإيمان هذه التي سماها الله إيمانا، الإيمان الذي هو الدين موجود في الصلاة. الصلاة قول وعمل، أليس كذلك؟ فهي أعمال ظاهرة وقول باللسان وقول بالقلب الذي هو النية والتصديق، وقول وعمل بالقلب الذي هو الخشوع والطمأنينة، أصل الطمأنينة في القلب فتظهر على الجوارح. إذا الحمد لله. طيب بعض السلف قال قول وعمل نية، قول وعمل اعتقاد، صحيح؟ نعم، بعض السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم قالوها مع فهمهم أن كلمة قول وعمل لا تعني مجرد قول اللسان وعمل الجوارح أبدا، لكن للتأكيد على أهمية النية قد يؤكد عليها. قد يقول بعضهم قول وعمل وتصديق لأهمية التصديق، بعض يقول قول وعمل ونية، بعض يقول قول وعمل وإخلاص يعني لأهمية الإخلاص. فما كانوا مثل ما يحددون بالدقة المنطقية، إنما كانوا أحيانا يذكرون ويزيدون ما يرون أهميته، وإنما هم في الأصل الإجماع عندهم منعقد على أن الإيمان يتألف أو يتكون من هيئة. الذي الشيخ الإسلام رحمه الله يعبر بالتعبيرات اللي هي عصره، كما احنا نعبر بالتعبيرات عصرنا، يقول هيئة اجتماعية. الإيمان هيئة اجتماعية، هيئة مجتمعة من هذه الأربع. والآن نأخذها واحد واحد. قول القلب، إيش معنى قول القلب؟ قول القلب إقراره، اعتقاده صدق الخبر، هذا هو قول القلب. يعني مجرد الإقرار والاعتقاد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما جاء به حق، هذا قول القلب. قد ينشا عنه عمل القلب وقد لا ينشا عنه عمل بالقلب. طيب ما حكم من قال بقلبه ولم ينشا عنه عمل بقلبه ولا بلسانه؟ ها؟ كافر؟ ترى هذه معركة، هذا موضع معركة طويلة مع المرجئة إلى اليوم. يعني خلوكم لا تتشددوا، يقول لك فنشوف افهم. واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه ورأى معجزاته ورآياته فصدقه في قلبه، قال هذا مؤمن، لكن لم يقل بلسانه، لم يشهد بلسانه ولم يعمل بقلبه، يعني الانقياد، يعني العمل القلبي الانقياد والتسليم واليقين إلى آخره قلنا لكم، ها؟ ولم يعمل بجوارحه، لكن لما رآه صدقه فقال بقلبه، قال بقلبه صادق، يعني آمن قلبه، صدق بقلبه، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يعمل عملا من أعمال الدين لا بقلبه ولا بجوارحه. هذا ماذا يعتبر في دين الإسلام؟ أيوة أحسنت شيخ، كافر خلاص، ما فيه كلكم متشددين وما نبغى نقول كلام ثاني، يعني كافر. سبحان الله، هذه معركة. المرجئة يقولون هذا عاصي، مجرد آخر ويدخل الجنة، ما هذا كلام؟ كلام كثير منهم، ما هو واحد ولا اثنين ولا عالم ولا عالم، كثير يقول لك لا هذا عاصي يدخل الجنة لإيمانه ولإقراره، ولكنه عاصي يعاقب لأنه لم ينطق ولم يقر. عجيب، كيف هذا الكلام؟ قالوا هذا لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، وهذا صدق اعتقد أنه صادق، فإذا كيف ما يكون مؤمن؟ فخلاص فانتهى الأمر عندهم. هذه معركة كبيرة، موضع نزاع كبير طويل جدا، وأكثر أو المخالفون فيها في هذا الباب هم الجهمية، أول الجهم ثم الأشعرية الذين اتبعوا جهم. أما جهم فلم يقل التصديق، جهم يقول المعرفة، من عرف الله بقلبه أنه حق مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة. جو الأشاعرة قالوا لا، ما نقول كما قال أبو المعالي في الإرشاد، قال لا، نقول أبو المعالي أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. وهذا صدق، فإذا قد جاء بالإيمان، ولكونه لم يقر بالشهادتين يعد عاصيا. وهكذا نص الغزالي في الإحياء، هذا عاصي لأنه ما جاء بالشهادتين. إذن يحتاج أهل السنة والجماعة إلى أدلة يثبتون بها أن الإقرار بالقلب لا يدخل صاحبه في الإيمان، وأنه لم يزل على كفره، كما أرينا الشباب أجمعوا على ذلك. فنرى هل هذا الإجماع له حقيقة يستند إلى أدلة وإلا مجرد صبر. أيوة، الأخ قال كفار قريش، الأخ قال أبو جهل، فقصد أنه قال كنا وبني كفر سيرها، يعني سقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا، كل ما عملوا شيء من بطولات الجاهلية ومفاخرها ومآثرها سوين وسوين. قالوا لنا نبي، قالوا بين نجيب جبريل ثاني وحط نبي، ما نقدر. فلذلك لا يؤمن. نعم، هذا سبب. من يجب منكم يقول هذا؟ الشيخ قال صحيح، كفار قريش كانوا مصدقين، كانوا يقولون في قلوبهم، فعلا يقولون بقلوبهم، يعني مصدقين مقرين بقلوبهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه نبي على الحق. معقول هذا؟ صحيح؟ حلف عندكم دليل عليه؟ طب خلاص، نعم. قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب هنا يقول، أنا أفرض أني بعترض عليك، كيف تقول يا شيخ فإنهم لا يكذبونك؟ طيب تسدل بها، والله قد ذكر وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك مثلا، وآيات كثيرة ذكر الله تعالى فيها أنهم كذبوا. فهل قريش كذبوا أم لم يكذبوا؟ هل كذب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكذبوه؟ أنت كيف تجمع بين الآيتين؟ كيف تجمع بينهما؟ فضل فكذبوا بآيات الله. أيوة، فإذا كذبوا ويقول فإنهم لا يكذبونك، كيف تجمع بين كذبوا وبين لا يكذبونك؟ يعني لا بأس نريد تعبير يكون أدق. فضل يا شيخ. أيوة، هو هذا اللي يقول أخ، يعني لا يكذبونك بقلوبهم. هذه آية أخرى، خلنا معنا السلام في كفار. أيوة، يعني ولكن بآيات الله، يعني فإنهم لا يكذبونك، يعني لم يكذبوك، لا، فإنهم لا يكذبونك لا يعتقدون كذبك. فإنهم لا يكذبونك أي لا يعتقدون كذبك، لكن في الواقع كذبوا، الواقع كذبوه، قالوا كذاب، إنما أنت مفتر، قالوا يعلمه بشر، قالوا ما قالوا أساطير الأولين اكتسبها، كذبوه في الواقع. لكن فإنهم لا يكذبونك أي لا يعتقدون كذبك. طيب الكذب حاصل، حضر. ايوه، هذا مثال اخر. الله يفتح عليك. نعم، ابو طالب. اذا هذا دليل، ذكر الاخوان دليل، ذكر الاخ دليل، خلونا في الاول. عندنا الان كفار قريش جمله كلهم لم يكونوا يعتقدون كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصادق الأمين في مكة من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يكذبون في الندوات، اجتماع الندوة، إدارة الندوة، في المجامع، في المواسم، يكذب كذاب يكذب مفتري لا تصدقوه. وإذا كان عند الواحد كمية من الذهب يروح يعطيها سيد قريش الوليد، سيد قريش الحكم بن هشام، لما يكون الأمر يتعلق بدنياه وبحقه ويبغى يحفظ المال يروح يعطيه من الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اللهم صل وسلم. تأمنه على الدرهم والدينار وتكذبه في خبر السماء هكذا، فإنهم لا يكذبون يعلمون صدقهم صلى الله عليه وسلم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود له أسباب ذكر بعضها أبو جهل، يعني الحسد والغيرة والمنافسة، ولولا أنزل هذا القرآن على فلان وفلان، على رجل من قريتين عظيم عروة بن مسعود، معليش ما ممكن الحكم من هشام لهم يقبل الوليد مثلا، لكن يعني القضية لها شبهات أخرى ليس هذا موضعها. دليل آخر ذكره الأخ عبد الرحيم، قال إيش؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني حتى موسى عليه السلام يخاطب فرعون ماذا يقول له؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر. لقد علمت، أنت تعلم، يعني ليس هناك حجة أقوى من هذه الحجة. لما تكلم واحد وتقول له أنت تعلم، أنت تدري أن هذا الشيء حاصل، وأنت متأكد فعلا أنه يدري، هذا معناه أنه هو يعلم. إذن وجحدوا بها يعني أمامك وظاهرا، وكذبوا وحاربوا فرعون وهامان وقارون وكل من اتبعهم على الكفر. واستيقنتها أنفسهم، علموا أنها الحق، حتى لو جاء فرعون وقال ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، كذاب يا فرعون، تعلم أنك تذلهم، تعلم ذلك. ومهما ادعى المدعون ومهما ذكر الأفتاكون وأنهم مصلحون وأنه يريد أن يحفظ قومه حتى لا يستأثر موسى وهارون بالأرض يحكموها، وأنه يخاف عليهم أن يذلوهم بدينهم أو أن يأخذوا أرضهم أو أن يغروا فسادة الأرض، كل ما ذكره الله تعالى من دعاوى عنهم، يعلمون أنها باطل ويعلمون أن ما جاء به موسى هو الحق، وجحدوا بها واستقنتهم. وأما أبو طالب فأمره أعجب وحاله أشد أغرب. أبو طالب عنده شك مثقال ذرة لأن محمد قضى الله عليه وسلم صادق، سبحان الله العظيم، يمكن هذا الشيء يدافع عنه يتحمل الأذى، بل هو يعني حصر معه في الشعب حتى أكلوا الحشرات لم يجدوا ما يأكلون، كما قال سعد رضي الله تعالى: حتى كان أحدنا يضع كما تضع الشاه، ما يجدون شيء يأكلونه، وهو معهم يتحمل كل شيء، ومع ذلك يقف مع واحد كذاب هذا الموقف أبدا ولا يمكن. وقد قال ذلك في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينة. ايش يقولوا الناس؟ ترك ملة عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم، هذه هي ملة عبد المطلب، الآباء والأجداد. ولذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سبحانه وتعالى. هذا هو، ما هو مهما حاول الإنسان يعرف الحق ويحميه وينصره ويدافع عنه، لكن لم يختب الله له الهداية فلن يهتدي. فهذا الرجل أبو طالب هل يعد مسلما بأي وجه من وجوه الإسلام؟ لا يعد. إذن يا مرجئة ماذا تقولون بعد هذه الأدلة؟ إذن الشباب لا هو متشدد ولا مضطرف ولا شيء، كلام صحيح، هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أدلة واضحة. لأننا عندما قلنا ذلك اتباعا لسلفنا الصالح، فهذا مذهب السلف، أنهم أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على أن قول القلب يعني إقراره وتصديقه اعتقاده صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي للحكم لصاحبه بالإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى في الدنيا لاحظتم حتى في الدنيا فرعون مات كافر. طبعا تعرفوا أن في بعض الصوفية ألفوا في إيمان فرعون ولا لا؟ ها؟ ايوه من العرب نعم ألف الثانية في إيمان فرعون والعياذ بالله. شوفوا كيف الضلال الذي لم يقر بالشهادتين. نعم من لم يقر بالشهادتين نعم اي نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمره الله. هذا ليس في اول في السجود في الشفاعه في المحشر لا هذا بارك الله فيه بعد ان يعذب في النار احقابا ودهورا. وهؤلاء يسميهم اهل الجنه الجهنميين احسن. هؤلاء الجهنميون هل يعني ذلك المعنى لانهم كانوا كفارا يعني لم يقروا لله سبحانه وتعالى بالشهاده بألسنتهم؟ لا. وعندنا من على هذا نفس الحديث ذكر قال فيعرفونهم بأثر السجود حديث ابي سعيد الطويل يا نعم يعرفونهم بأثر السجود. تارك الصلاه اصلا لا يدخل بهذا فما بالك بتارك الشهادتين. تارك الصلاه لا يدخل لكن هناك حالة خاصة وكنا نبغى نعرض عليها الآن لكن خلوه. هناك أناس كما في حديث حذيفة يأتون آخر الزمان يدرس الإسلام كما يدرس الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك. ويبقى الرجل الكبير أو المرأة العجوز ويقولون لا إله إلا الله هذه الكلمة أدركنا عليها آباءنا فنحن نقولها ما عنده من الدين شيء أبدا. هذه حالات عافانا الله وإياكم ذلك الزمان وما فيه حالات خاصة نادرة. يقول ما أصله من أشياء التاجي الراوي قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله. قال حذيفة راوي الحديث تنجيهم من النار تنجيهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. واحد ما يلقي من الدين إلا لا إله إلا الله قالها لا عنده صلاة ولا عنده زكاة ولا عنده ما عنده شيء فقال ذات وسعه فينجي. هذه حالة أخرى لكن حالة التي نتكلم عنها الآن حالة طبيعية. ومرضي قالوا مثل هذا قالوا الأبكم الأبكم ما يقر الشهادتين طيبين صح الإنسان ما يتكلم مرة ما ينطق. قال إذن الركن لا يسقط فلو كان الركن ولو كان الإقرار باللسان ركنا لما سقط عن الأبكم. طيب سبحان الله تجعل من ينطق كمن لا ينطق هذا سقط. أليس القيام في الصلاة ركنا؟ كلهم هم شافعية ولا مالكية ولا حنفية كلنا متفقين القيام ركن مع القدرة. طيب فالذي لا يستطيع القيام الأقطع والفسيح لا يستطيع القيام ألسنا نحن وأنتم متفقون على سقوط الركن عنه؟ فجاء واحد قادر معافى سليم صلى قاعد فريق الظهر يقول ما أصبح ما لك تركت ركن لا صلاة لك. كلنا نحن وهم متفقون على هذا. يقول لا هذا ما هو ركن. كيف هذا ركن؟ يقول لا لو كان ركنا لما سقط الركن لا يسقط فما دام يسقط على المقعد فهو ليس ركن. فإذا أنا أصلي قاعد هذا هو نلزمهم بهذا. وأنتم تقولون دام يسقط عن الأبكم فإذا يسقط عن المتكلم المبين الفصيح هذا من أسوأ الاستدلال. فإذا عرفنا أن الإقرار مجرد الإقرار بالقلب مجرد اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه صادق لا يدخل صاحبه في الإسلام. خلونا واقعيين في واقعنا المعاصر الآن. رحت فتحت جريدة كتاب من الكتب عندك عدة كتب عندك كتاب اسمه كتاب الأبطال توماس كارلايل هذا مؤرخ انجليزي مشهور كتاب اسمه الابطال، جعل من اعظم الابطال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اخر امريكي ان كتاب 100 عظيم من العظماء، واول العظماء محمد صلى الله عليه وسلم. مستشرقون غير كثير قالوا لا يمكن ان يفسر ما يعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم من حالات الا بانه وحي كما نجده في اخبار الانبياء في العهد القديم. هؤلاء موجودون ويتكلمون، تروح تدرس في احدى الجامعات في امريكا تلقى واحد يقول انا درست الاديان وعرفت واعتقد الان فعلا ان الاسلام هو الحق وان هو الصح. هل كل هؤلاء يسمون مسلمين؟ هذا هو يا اخوان، موجود قول القلب لكن عمل القلب، هل انقذت؟ هل امنت؟ هل اتبعت؟ لا، فاذا ما هو مسلم، ليس مسلما. وقد حدث مثل هؤلاء المستشرقين بالنص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما من؟ أيوة أحسنت، اليهود عامة وخاصة الحبران. الحبران اللذان تناجيا، حديث في السنن في النسائي والمسند، تناجيا حبران من أحبار اليهود تناجيا، فقال أحدهما الآخر تعال نذهب إلى هذا النبي. قال له لا تقل إنه نبي، فإنك إن قلته صارت له أربعة أعين، يعني تخليه يستغل. لا تقل هم وحدهم، لا تقل له نبي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال إن الله قال وإنك أخبرتنا أن الله تعالى آتى موسى وهارون 9 آيات، فما هي؟ نريد أن نسألك عنها. فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة أو من آخر سورة المائدة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، آخر سورة الأنعام، آخر سورة الأنعام، أخ قال التوبة صححنا إحنا المائدة. فقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين، وأكمل إيش؟ العشر. قال هذه هي، قال نشهد إنك نبي. ثم قام ودعاه وانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تتبعاني؟ أو قال ما يمنعكم أن تتبعاني؟ شاهدوا نشهد إنك نبي، خلاص صحيح كلامك صح، فتتبعاني. قال لا، في اختلفت الرواية، في رواية قال لولا أن تقتلنا يهود لآمنا، فاليهود يقتلونا، هذا غير صحيح لو لم يقتل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. المهم يعني عذر، هذا عذرهم. وفي رواية أخرى قال إن الله قد أخذ العهد ألا يزال من ذرية داود نبي، يعني وأنت من ذرية إسماعيل بس، فالقضية قضية الهوية النسب بس، لكن الحق واضح بس، لا حق ونبوة ووحي من غير طريق داود لا نقبلها. شوف نعوذ بالله الكبر والعناد والحسد. فالشاهد انهم اقرا وشهدا ولم يتبعا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما يمنعكم ان تتبعا. لما؟ بعد يدرب الاقرار، يعني عندنا في هذه الحاله شيء زائد على مجرد التصديق القلبي. ونحطم يا اخوان، يعني عندنا ايش في هذه الحاله؟ في حالة المستشرقين واليهود قول القلب وقول اللسان، الله يفتح عليك. فإذا كان قول القلب وقول اللسان اجتمع لكن تجردا من عمل القلب وعمل الجوارح، ومع ذلك لا يسمى صاحبهما مسلما ولا مؤمن أبدا ولا متبعا ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالذي لم يحصل منه إلا قول القلب ولم يقل باللسان ولم ينطق باللسان. إذن اتضحت، تفضل. إبليس، هذا الرد على جهل. أي نعم، إبليس لم يعرف ربه، يعرف الله؟ بلى، رب بما أغويتني. طيب إبليس يعرف الله، يؤمن بالله، يعني عارف أن الله حق، ما في شك في ذلك، ولهذا أعطاه وزاد له هذا شيء. خلينا نكمل. وإبليس يعرف إيش اللي فيه، إيش اليوم الآخر صح، ولا فيه جنة ولا فيه نار. فخلاص يعني يعرف الله، يعرف الجنة، يعرف اليوم الآخر، ما خلاص أكثر الناس يقول لك يا أخي الحمد لله. طيب يعرف الله اليوم الآخر الجنة والنار، كيف هذا شيء ما ناقصه شيء؟ هذا هو الذي كان يعرفه إبليس. قال أنظرني إلى يوم يبعثه. عجيب، يعني يؤمن بالبعث، يعرف ان بعد البعث جنة ونار، هذا هو الكلام. ولولا ان ابليس يعرف ان هذا حلال وهذا حرام وهذا جنة وهذا نار، ما كان قدر يغوينا. ما هو ايش دراه؟ ليش لو يبقى عن صلاة الفجر ويصحيك اذا كان البعيد عنده موعد له ولا طرد ولا مباراة كأس العالم؟ ليش ينورك عن هذا ويصحيك عن هذا؟ عارف ان هذا تؤدي الى الجنة وتؤدي الى النار، فاهم؟ فلولا انه يعرف ما فعل، هل نفعته هذه المعرفة؟ ما تنفع. هل معرفة احضار اليهود كان من هذا اللوث رياض الله؟ فاذا مجرد المعرفة او مجرد التصدير او مجرد الاقرار بالقلب دون انقياد بالقلب وعمل بالجوارح لا ينفع صاحبه شيئا. ويجي بعض الاخوان يقول طيب في امثلة لهذا في كثير، يعني بس حتى تتضح الصورة او حتى نستكمل بعض الجوانب. يجيك واحد يقول لك أنا مؤمن بأن هذا الدين صحيح، حتى يسأل يكون عنده ولد ولا أخ ولا زميل، فالله هذا طيب مستقيم يحافظ على الصلاة ما شاء الله عليه، يصلي طيب، هو ذاك لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن ولا يعمل أي عمل من أعمال الإيمان، ولا يجد نفسه ملتزما أو ملزما باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحب هذاك أو يشهد له أنه طيب وصادق، وأنا فعلا أنا عارف أن هذا هو الصح، ينفعه ذلك أيضا؟ نصر. يجيك واحد يقول حاكم يحكم بالدساتير والقوانين الحديثة، المذهب ديمقراطي والدستور فرنسي والتشريع للشعب والحاكمية للأمة، كل شيء مرتب جاهز، دخلوا عليه علماء ولا كلموا ناس، قال لا أنا عندي، أنا عارف دين الإسلام ما في، شرع الإسلام ما في فيه، ويصبح لكل زمان ومكان وعادل كل شيء. طيب هذا ينفعه؟ وهذا نفس النوع، هو هذا بالضبط، هذا من جنس إيمان إبليس وفرعون. وقد انضممنا إليه النطق أنه ينطق، نقول هذا من جنس إيمان الحضرين مثلا، ما ينفع شيء. هل اتبعت شرع الله؟ لا، لكن أشهد أن شرع الله حق وأنه أحسن من القانون الفرنسي. طيب بعدين والأحكام هذا القانون، طيب إذا ما الفائدة؟ ما فائدة إقرار بغير اتباع وبغير انقياد؟ هذا مثل كأي مستشرق يشهد بأن الإسلام حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، ما استفدنا شيء. فهؤلاء لا ينفعهم ذلك، لا بد إذن من الركنين الآخرين أي العمل. الآن انتهينا من عمل من قول اللسان وقول القلب خلاص، وعرفنا أن من لم يأتي به أو بأحدهما فهو كافر باطلا وظاهرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر ظاهرا وباطلا بإجماع المسلمين، ولا يأخذ حكم المسلمين لا في الدنيا ولا في الآخرة، باطلا وظاهرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا ليس مسلما ولا مؤمنا. نرجع إلى من لم يأتي بعمل القلب، وهذا الحالات اللي ذكرناها شاهد عليه، يعني من لم يأتي بالاتباع الانقياد الإسلام، عندما قالت بلى من أسلم وجهه لله وجهه، الإسلام المسلم لله حقيقة الإسلام التي هو الاتباع التحكيم ولو بالقلب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا عنده القياد ولا اتباع ولا تحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا إخلاص ولا إنابة ولا صبر ولا يقين ولا توكل ولا إثبات ولا رغبة ولا رهبة ولا خشوع، كل هذه الأعمال القلبية صفر. هذا يكون مسلما؟ لا يمكن يكون مسلما، وإن جاء كما قلنا، وإن جاء بقول القلب وقول اللسان، إذن لا بد من عمل القلب. لكن في مشكلة هنا، في قضية تشكل على المرجئة وعلى غيرهم، وهي أنهم يقولون ماذا تقولون في الإنسان الذي يأتي بأعمال الجوارح كلها؟ الصلاة في الصف الأول، الصيام يسحر معنا ولا يفطر معنا، الجهاد الركاب في الركاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في عمل الأعمال الظاهرة إلا هو ماشي فيها، ولكنه في الباطن عياذا بالله منافق، لم يصدق ولم يخلص دينه لله، أعوذ بالله من ذلك. هذا ما حكمه؟ هذا هو المنافق، هذا هو المنافق، هؤلاء هم المنافقون النفاق الأكبر الذين قال الله تعالى فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء ليس لهم حظ في الإسلام. ما معنى أنه يجاهد؟ الفضيل بن عياض رحمه الله قال كلمة عظيمة، يقول كانوا يراؤون، يعني المنافقين الأولين كانوا يراؤون بما يعمل، فأصبحنا في زمان من يرائي بما لا يعمل، نسأل الله العفو والعافية. يعني المنافقين الأولين كانوا يجاهدوا ويحجوا ويصلوا ويصوموا ويتصدقوا، لكن لا تقبل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، ما لا يقوم لا صدقة ولا نفقة. المهم كانوا يفعلونها يؤدونها، ولكن جاء زمن يراؤون بما لا يفعلون. جاهدنا وتمسكنا وصلينا وتعبنا ودعونا وصبرنا وهم لم يفعلوا، والعياذ بالله. انظروا كيف حتى النفاق في المتأخرين أشد منه في المتقدمين، نسأل الله العفو والعافية. فيأتي من لم يؤمن بالله ولم يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول دافعنا عن الدين وفعلنا، وما أكثر هؤلاء عياذا بالله، سواء من كان منهم على النفاق الأكبر الجلي أو من كان فيه عياذا بالله أيضا من هم دون ذلك، وكله نفاق عافانا الله وإياكم. نرجع لموضوعنا. هذه الحالة توجد في الواقع، يوجد في الواقع من يلتزم بالأحكام الظاهرة وهو في الباطن غير مؤمن، تمام؟ وهؤلاء المنافقون حكمهم واضح. المرجئة قالوا طيب، فما يدريكم أنه يوجد من يكون لديه الأعمال الباطنة في القلب كلها ولم يأتي بالأعمال الظاهرة؟ ليش؟ قالوا مو زي هذا، يعني أنتم متفقين معنا أنه يمكن توجد الأعمال الظاهرة من غير الأعمال الباطنة، صح؟ قالوا فإذن إيش المانع أن توجد الأعمال الباطنة ولا توجد الأعمال الظاهرة؟ إذن يكون هذا رجل طيب مخبت منيب خاشع متقي موقن من أهل الدرجات العلى من أهل المقامات، ولكن لا يصلي ولا يزكي ولا يحج، أما القلب كله إيمان. نقول لهم القياس صحيح ولا فاسد؟ فاسد تماما قطعا. لماذا؟ هنا نأتي لقضية مهمة، إمكانية أن الإنسان يعمل بجوارحه خلاف ما يعتقد هذه واردة بديهية ممكن تقع، لكن كون الإنسان يعتقد شيئا اعتقادا جازما حقا ويقينا ويريده إرادة تامة جازمة ولا يفعل أي شيء هذا مستحيل، لا يمكن ولا يتخيل ولا يتصور، مستحيل أن يقع ذلك. وإنما لا بد أن يعمل، لا بد. ولهذا انظروا الحديث الأول المعروف عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فذلك. وقال في حديث الآخر وليس وراء ذلك من الإيمان. ليش؟ لا يمكن، لو في شيء من الإيمان في القلب لا بد أن يظهر أثره عنه، لا بد، لأن هذا هو الأصل. لأن أعمال الجوارح يمكن أن تفعل، الله سبحانه وتعالى هكذا خلق الإنسان، يمكن أن يفعل غير ما يعتقد. ولهذا نقول ينطبق هذا المثال على المؤمن المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم هذا يقول صح، قاعد هناك عند الكفار مثلا محبوس مؤذى مقبور لا يستطيع يتكلم مثلا كما أخبر الله، وقال رجل مؤمن من آل فرعون إيه؟ يقسم إيمانه قاعد، يمكن يروح ويشوف السحرة، يمكن يكون قاعد معهم مثلا، يمكن يكون يروح ويسوي أي شيء ساكت قائل الملأ حوله ولا تستمعون، هذا يمكن يكون من الملأ قاعد برضو بس يقسم إيمانه. نعم هذا هو الذي ينطبق عليه الحال، حالة استثنائية، حالة خاصة، أن الإنسان يقسم بإرادته وباختياره يقسم، فلا تظهر منه ما يظهر منه ما يدل على إيمانه، لكن الإيمان حقيقة موجود. هذا الذي ينطبق عليه. أما قولكم أنه ما دام يمكن أن يأتي العمل الظاهر من غير الباطن فكذلك يأتي الباطن من غير الظاهر، يقول لا يمكن ذلك أبدا، لا يمكن، بل لا بد ولو أن يظهر الغضب ولو أن يظهر التأثر. ونحن كيف نستدل على ما في قلوب الناس؟ نعرف ما في قلوب الناس؟ ما نعرف. والله فلان من حصل في قصة اليوم وكان راضي، كان موجود موجود ايش سوى؟ والله كان راضي. كيف راضي؟ انا ما اعرف، القلب خفي لكن شفته ايش يتفرج يضحك، قلت راضي ما يظهر. لكن والله واحد واقف على راسه كده برشاش وقال لا تسوي شيء، ما اقدر اقول راضي اليس كذلك؟ لانه يمكن يكون هذاك مكره له، لو انكر قتله مثلا، لكن هو ساكت يضحك يتفرج على منكر شنيع، راضي راضي بقلبه، يعني ما في إكراه. إذا تظهر بأثرها على الجوارح. واحد لما رأى المنكر تقطع قلبه وتمعر وتألم واعتصر، أقول هذا ما هو راضي، كيف يتباين عليه كان ما هو راضي مع أنه لم ينكر. يعني إذا ما في القلب لابد أن يقع. وإذا عدنا إلى حديث الشعب يجد هذا واضح، قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الحياء. طيب مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على هذه الرواية بثلاثة أمثلة: شهادة لا إله إلا الله، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء. ثلاثة أمثلة، ثلاث شعب جعلها صلى الله عليه وسلم نموذجا ومثالا. أما شهادة لا إله إلا الله فهي ما لا يمكن أن يقبل وأن يكون أعلى شعبة في الإيمان إلا بأن يقولها بلسانه ويصدق قلبه لسانه، فإن لا يمكن يكون من شعب، هذا منافق. لكنه تكون أعلى شعب الإيمان فعلا عندما يقول هذا بلسانه ويصدقها قلبه. إذن الظاهر والباطن فيها مرتبطة، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق لاحظوا، نحن نقول لا يمكن عمل من الأعمال الباطنة اللي يظهر أثره في الجوارح. وهنا يأتينا إيه؟ يأتينا مثال لعمل من أعمال الجوارح، يعني يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ومصدقا ومقرا، قد يعمل بعض أعمال الجوارح ذاهلا عن النية أو غافلا عن النية وما يلويه، ولا يمكن أن يكون طاعة إلا بالنية، أنه بنية المتابعة. لكن قد يفعل الإنسان عمل ذاهل عن النية، لهذا نحن نخشى دائما نقول لا تتحول العبادات إلى عادات ما في نقول بس كذا روحنا صلينا وجينا ما نريد ذلك. لكن أوضح مثال خرجت من عند الباب في شوك في الطريق بعلب معك عصا ولا شيء حركتها برجلك كذا وأنت ماشي ما تفكر إنك تربطها بإيمان القلب لأنه شيء لا. فلذلك ضرب مثلا للعمل الظاهر الذي قد لا يرتبط بالنية ثم ضرب مثلا ثالثا بعمل القلب عمل قلبي بحت الحياء الحياء له من عمل اليدين وله من عمل الأرجل وله من عمل إيش عمل القلب. لكن هل يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإنسان مستحيا ولا يظهر أثره على الجوارح؟ مستحيل أبدا. الحياء هذا وهو عمل قلبي متفق على أنه قلبي يعني باطني محض لا بد يظهر أثره كما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الحلقة. وأما الثالث وأما الثاني فاستحيا الله منه يعني لما استحيا إيش سوى؟ قاعد ما قدر يخرج. طيب يعني هو لما استحيا فعل شيئا يعني فأنت عندما ترى أي إنسان تحكم على فعله أنه نافذ عن حياة فهذا عمل القلب لابد أن يظهر هذا عمل قلبي ولابد أن يظهر له أثره على الجوارح. فهذا المثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك تعلمون سرا أو حكمة من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمثلة. ونعود عودا على بدء فنقول إن مذهب أهل السنة والجماعة الإجماع على أن الإيمان أو الدين قول وعمل فيكون على أربعة أقسام قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ونحن إن شاء الله في الأسبوع القادم والذي بعده سنتحدث عن أعمال أو عن من الذي يأتي بعمل الجوارح مع أن عنده الثلاثة وكيف ما حكم الذي يترك عمل الجوارح بالكلية أو من ترك بعضها الذي هو مرتكب الكبيرة يعني من ترك واجبا أو فعل محرما وندخل